قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حد قطاع الطريق. وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال، قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. هذا هو الحد الخامس من الحدود، وسبق حد الزنا، ثم حد القذف، ثم حد المسكر، ثم السرقة، وهنا حد قطاع الطريق. ويبوب بعض أهل العلم على هذا الباب أيضا بحد المحاربين، وكلاهما سواء. وقوله باب حد قطاع، القطاع جمع قاطع، والطريق هو المعروف، والمراد بالقطع هنا الممانعة للآخرين من القيام بشؤونهم أو إخافتهم، لذلك سماه بعض أهل العلم بحد المحاربين، كأنه يحارب ويضاد ما حده الله عز وجل ورسوله، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. فمن الكتاب قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية. ومن السنة حديث العرانيين في البخاري ومسلم، لما أتى نفر من العرانيين إلى المدينة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلما تعافوا أخذوا طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعودوا إلى بلادهم مع الإبل والراعي، فقتلوا الراعي، فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم وفي رواية وأرجلهم، ودل عليه الإجماع في الجملة. وقطاع الطريق لا تخلو أفعالهم من أربعة، وقد رتبهم المصنف رحمه الله من الفعل الشنيع إلى الأقل، فقال في تعريفهم: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح. يشترط لإقامة الحد في الطريق أربعة شروط حتى يكون الرجل قاطعا للطريق. الشرط الأول ذكره بقوله: وهم الذين يعرضون للناس، فلو لم يعترض الشخص الناس في طريقهم لا يعد قاطعا. فمثلا لو أتى شخص إلى آخر وجلس بجانبه، ثم هذا الشخص أخذ مالا خفية من مال الذي جلس بجانبه، لا يعد قاطعا للطريق. وقوله وهم، لا يشترط أن يكونوا جماعة، فلو أن رجلا واحدا أو امرأة تعرضت للناس في طريقهم يعتبر قاطعا للطريق. فقوله وهم هذا لا مفهوم له في العدد. الشرط الثاني ذكره بقوله: بالسلاح. فيشترط لإقامة الحد أن يكون مع القاطع سلاحا، وسواء كان السلاح قويا قاتلا أم لا، فالآلة الحادة سلاح، والحجر أيضا سلاح. فلو أن رجلا ركب في سيارة أجرة وأخرج هذا الرجل على صاحب الأجرة سكينا وضعها أمامه ولم يطعنه بها وقال له: أخرج مالك مثلا، أو أخافه بدون ذلك، فيعتبر قاطع طريق. وكذا لو كان معه خشبة أخرجها عليه يعتبر قاطع طريق. ثم قال: في الصحراء أو البنيان، يعني سواء خرج عليهم بالسلاح في الصحراء، وهذا بالإجماع، والمراد بالصحراء ما كان بين بلد أو إلى بلد، أو البنيان يعني داخل البلد، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الأحناف إلى أن من أخاف الناس داخل البلد لا يعد قاطعا، لأنه يمكنه الغوث، وهذا القول مرجوح لأنه لا دليل عليه، بل الآية عامة، قد رجح قول الجمهور شيخ الإسلام رحمه الله. لذلك قال في الصحراء أو البنيان كلا الحالين في الحكم سواء. قال فيغصبونهم المال، هذا هو الشرط الذي يليه، وهو أن يغصبوا الناس المال، ومن باب أولى العرض. فلو أن رجلا أركب امرأة معه في سيارة ومعه حديدة وهدد المرأة بها هتك عرضها يكون قاطع طريق، وكذا لو أن رجلا أركب ذكرا صغيرا معه وهدده بخشبة مثلا يعتبر قاطع طريق، تجري عليه الأحكام الآتية. قال مجاهرة، هذا هو الشرط الأخير، فلابد أن يكون ذلك جهرة، بأن يتعرض للناس في الطرق. قال لا سرقة، يعني لا خفية في أخذ المال، فلو أن شخصا بجانب آخر وهو في الطريق أخذ منه المال لا يعتبر قطع طريق وإنما سرقة، ولو كان في الطريق وأخذ معه وأخذ منه الجوال نهبة أمام الناس ثم هرب لا يكون قاطع طريق وإنما يكون منتهبا. فشرط قاطع الطريق أن يكون غصبا، كان يقول المرأة مكنيني من نفسك وإلا أضربك وإلا أضربك، وكذا يقول الرجل أخرج ما في جيبك وإلا قتلتك، هذا غصب يجري عليه أحكام قطاع الطريق. ولو قال شخص لآخر وهو ليس معه أي سلاح وقال له أخرج ما في جيبك لا يكون قاطع طريق. ولما ذكر التعريف بشروطه الأربعة ذكر بعد ذلك الأفعال مع العقوبات التي يفعلها قاطع الطريق مع العقوبة التي عليه. قال فمن قتل منهم مكافيا أو غيره، هذه الحالة الأولى، وهي أن يجمع المحارب بين القتل وأخذ المال، وعقوبته القتل ثم الصلب. لذلك قال فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، يعني فمن من المقاتلين المحاربين قطاع الطريق قتل مكافئا أو غيره، يعني سواء كان المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية والرق وعدم الولادة أم لا. يعني سبق أن من شروط القصاص المكافأة، فلا يقتص من الآخر في القصاص إلا بعد توفر المكافأة. في حد الطريق لا نشترط المكافأة، فمن فعل هذا الفعل مع المكافأة أو غيره يقام عليه حد الطريق. لذلك قال فمن منهم قتل مكافئا أو غيره أو غير مكافئ. المكافئ مثل مسلم قتل مسلما، ذمي قتل ذميا، يقام عليه حد قطع الطريق يتوفرت فيه الشروط. أو غيره غير مكافئ مثل لو مسلم قطع الطريق على ذمي يقتل. وكذا لذلك قال كالولد، فلو أن الأب قطع الطريق على ولده يقتل الأب ولا ننظر إلى المكافأة. لذلك قال كالولد. والعبد كذلك، لو السيد قطع الطريق على عبده غصبا بالسلاح يقتل. والذمي كذلك، لو المسلم قطع الطريق على الذمي يقتل المسلم. قال وأخذ المال، هذا هو الفعل الجناية الثانية، الجناية الأولى القتل، الجناية الثانية وأخذ المال. قال قتل ثم صلب حتى يشتهر، يعني أمره، وهذا بالإجماع أن من قتل وأخذ المال يقتل ثم يصلب. قال قتل ثم صلب، وطريقة الصلب أنه إذا قتل بالسيف تنصب خشبة وتفرد يداه يمنة ويسرة كالصليب، ويسمر أو يربط ويربط على تلك الخشبة بعد قتله. قال حتى يشتهر، يعني ليس هناك حد لعدد الأيام التي يعلق عليها في تلك الخشبة، وإنما إذا رأى الوالي أن المدة التي علق عليها كاف في زجره كفى، فلو علق يوما أو يومين أو ثلاثة أو أسبوعا له ذلك. وله ويصلى عليه إذا كان مسلما بعد القتل أو بعد إنزاله من الصلب سواء، لكن خشية أن تخرج منه رائحة نتنة بعد الصلب يصلى عليه ويغسل قبل أن يصلب ثم بعد ذلك يصلب إذا كان مسلما. يفعل معه ذلك. أما الكافر إذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحال الثانية التي يفعلها قطاع الطريق، فقال: وإن قتل، يعني قاطع الطريق، ولم يأخذ المال، يعني فقط اقتصر على القتل، مثل لو أن شخصا عرض للناس في الطريق فقتل أحد المارة، أو في داخل البلد عرض لمن يذهب المدرسة وقتل أحدهم لإخافتهم، هنا يقتل. قال: قتل حتما، يعني قتل قتلا واجبا لا ينظر فيه إلى عفو المجني، أولياء المجني عليه، ولا ينظر إلى أولياء الدم في أخذ الدية. فلو قتل الأخ أخاه في قطع الطريق لا ينظر إلى مطالبة الورثة بالقصاص، وإنما يقتل فورا. لذلك قال: قتل حتما ولم يصلب، لأنه لم يأخذ المال. أما إذا تقصد شخص آخر لعداوة بينهما سابقة، سواء في المدن أو خارج المدن، فقتله، فلا يكون هذا من باب قطع الطريق، لأن قطع الطريق يقصد عامة الناس ليخيفهم، أما من طلب دما فلا. نعم. وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. قال رحمه الله: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. لما ذكر المصنف رحمه الله الجناية الثانية من أنواع قطاع الطريق، وهي أن من قتل منهم يقتل، ذكر بعد ذلك أن من جنى منهم بما دون النفس فهل يقتص منه أم لا؟ قال: وإن جنوا سواء كانوا جماعة أو واحدا بما يوجب قصاصا في الطرف أو بما يوجب قودا، القود هو القصاص، يعني إذا لو أن أحدا من المحاربين قطع أصبع أحد الآمنين، قال تحتم استيفاؤه، يعني يجب أن نقتص من الجاني حتى ولو تنازل المجني عليه، لأنه حق لله تعالى. وإلى هذا ذهب الشافعية والأحناف، وذهب المالكية إلى أن هذا حق من حقوق الآدميين لهم أن يتنازلوا عنه، ورجح هذا القول ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله. وكذا لو أن المحارب قطع أذن أحد الآمنين لا يقتل، ولكن يجب أن يقتص منه، على قول المصنف رحمه الله. وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجناية الثالثة، وهي إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، فقال: وإن أخذ كل واحد، يعني من المحاربين، أو كان فردا، أخذ كل واحد من المال ما يقطع بأخذه السارق، يعني إذا بلغ نصابا وهو 3 دراهم فصاعدا أو 1/4 دينار فصاعدا، وعليه، فلو أن أحد المحاربين قطع الطريق وأخذ 10 ريالات على قول المصنف رحمه الله لا يقام عليه الحد لأنه لم يبلغ نصابا. والقول الثاني أنه لو أخذ لو دون النصاب يقطع، فلو قطع الطريق وأخذ 1 ريالا يقام عليه حد الحرابة، ورجح هذا أيضا ابن قدامة رحمه الله، لأن الجناية هنا حرابة وليست سرقة. قال: ولم يقتلوا، أي أخذوا المال ولم يقتلوا. العقوبة: قطع من كل واحد، يعني إن كانوا جماعة، وكذا إن كان فردا، قطع من كل واحد يده اليمنى، تقطع اليد اليمنى لجناية السرقة، وإذا كانت يده اليمنى مبتورة أصلا، أو ولد مقطوعة يده اليمنى، لا تقطع يده اليسرى. قال: ورجله اليسرى، أي تقطع للحرابة، فاليد لأخذ المال والرجل لقطع الطريق، وقطع اليد يكون من مفصل الكف كالسرقة، وقطع الرجل يكون من مفصل العقب، يعني من بداية مشط القدم، فلا يقطع الكعب من الكعب لو يتسبب له العرج، إنما يقطع مقدم القدم من ظهر الساق من أسفل تقطع. قال في مقام واحد، يعني في وقت واحد تقطع اليد والرجل، فلا يجعل قطع اليد في يوم وقطع الرجل في يوم آخر، بل في وقت واحد. قال وحسمتا، أي غمستا في الزيت المغلي ليتوقف الدم لئلا يموت الجاني. وإذا كان عند الطب دواء آخر غير الزيت المغلي فيعمل به، لأن المقصود إيقاف الدم. قال ثم خلي، يعني لم يسجن، وإنما يقام عليه هذا الحد من غير سجن. وسيأتي إن شاء الله الجناية الرابعة مع عقوبتها. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. رحمه الله. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة إلى آخر. هذه هي الجناية الرابعة من جنايات قطاع الطريق. قال فإن لم يصيبوا نفسا، أي لم يقتلوا أحدا، ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، يعني إذا لم يأخذوا مالا كثيرا بمقدار نصاب السرقة فصاعدا، أو لم يأخذوا مالا البتة، وإنما كانت جنايتهم هي إخافة ابن السبيل فقط، أو أخذوا مالا لكن يسيرا، فالحكم ذكره بقوله نفوا. ثم فسر المصنف رحمه الله كيف يكون هذا النفي، فقال بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، بأن يوضعوا في بلد زمنا معينا ثم يخرجون منه إلى بلد آخر وإلى ثالث وهكذا. وهذا مذهب الجمهور بأنهم يشردوا، وذهب الحنفية إلى أن معنى الآية، إلى أن النفي الوارد في الآية معناه الحبس أو ينفوا من الأرض، أي يحبسوا، ولكن هذا خلاف مقتضى العربية، فالنفي يختلف عن الحبس. لكن إذا كان تشريدهم فيه مفسدة عظيمة فنلجأ إلى حكم آخر وهو حبسهم. ولم يذكر المصنف رحمه الله مدة النفي، لأن الآية أطلقت أو ينفوا من الأرض، وهذا عائد إلى اجتهاد الحاكم، فله أن ينفيهم عاما كالزاني البكر، وله أن يزيد، وله أن يقلل من ذلك، وله أن يشردهم طوال العمر فيما يرى القاضي فيه المصلحة. وإلى هنا انتهت جنايات قطاع الطريق وعقوباتهم. ثم بعد ذلك شرع في مسألة أخرى فقال ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، يعني من تاب من قطاع الطريق قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقبض عليه، قال سقط عنه ما كان لله، يعني تسقط عنه الأحكام المترتبة إذا كانت حقا لله عز وجل. ما هي الأحكام المترتبة لله بحق الله عز وجل؟ قال من نفي. والتوبة أطلقها الله عز وجل ولم يبين كيف هي في قطاع الطريق، فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ومتى ظهر للحاكم توبتهم سقطت عنهم، ترتب على توبتهم الأحكام الآتية. فمن توبتهم مثلا إعلانهم إلقاء السلاح، ومن توبتهم أيضا أن يتوجهوا إلى العبادة والبعد عن قطع الطريق، ومن توبتهم أيضا الذهاب إلى ذوي العقل وإظهار الندم لهم والتوبة وغير ذلك من أنواع التوبة. فإذا ظهر منهم التوبة يترتب عليه يترتب عليه حكمان، الحكم الأول ما كان لله، والحكم الثاني ما كان للآدميين. فما كان لله يسقط، لأن الله عز وجل قد أسقط عنهم ما كان له سبحانه بقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فالله وعد بمغفرة ذنوبهم وبرحمته لهم، فيسقط ما كان لله من نفي فلا ينفوا إذا ارتكبوا الجناية الثانية، وقطع إذا ارتكبوا الجناية الثالثة، وصلب إذا ارتكبوا الجناية الأولى، وتحتم قتل إذا ارتكبوا الجناية الأولى والثانية، ويتحتم قتلهم إذا قتلوا مكافئا وطالب أولياء الدم القصاص، وإذا تنازل أولياء الدم فحق الله أيضا يسقط. فقوله إذن تحتم قتل بأن يتنازل أولياء الدم عن المقتول المكافئ للمقاتل. والحكم الثاني أحكام الآدميين، قال وأخذ يعني يؤخذ قاطع الطريق بما للآدميين بالأحكام المترتبة للآدميين، والأحكام المترتبة للآدميين هي قال من نفس يعني من المطالبة بالقصاص من القاتل فيما إذا كان المقتول مكافئا للجاني. لو أن قاطع طريق مسلم قتل مسلما ثم تاب قطع الطريق وطالب أولياء الدم بقتله يقتل حتى ولو تاب، لأن هذا حق للآدمي، ولو تنازلوا لا يقتل فيكون من حق الله عز وجل. قال من نفس وطرف فيما لو قطع المحارب أصبع عابر سبيل ثم تاب من قبل أن يقدر عليه، إذا طالب المجني عليه بالقصاص يقام القصاص حتى ولو تاب المحارب. ومال أيضا لا يسقط عن المحارب ما أخذ من مال حتى ولو تاب قبل أن يقدر عليه. مثال ذلك لو أن محاربا قطع طريقا ثم أخذ من عابر السبيل 10,000 ريال ثم بعد ذلك تاب، وطالب صاحب المال 10,000 تؤخذ من القاطع الطريق حتى ولو تاب، لأنها حق للآدمي. قال إلا أن يعفى له عنها، فإذا عفى عن 10,000 ريال لا يطالب قاطع الطريق به لأن حق الآدمي عفى عنه. وكذا لو عفى من قطع طرفه كالأصبع، وكذا لو عفى أولياء الدم المكافئين له. نعم. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد، ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. قال رحمه الله ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو شهيد الآخرة. لما ذكر المصنف رحمه الله أفعال الجاني من قطاع الطرق وعقوبته شرع بعد ذلك ما الذي يجب عليه أن يفعل من اعتدي عليه من قاطع طريق أو غيره، فقال ومن صال على نفسه بأن سعى إلى قتلها أو إتلاف شيء منها أو حرمته يعني أو أهله من زوجته أو أمه أو بنته أو أخته ونحو ذلك أو ماله بأخذ شيء منه أو بإتلافه بالكلية أو بأخذه بالكلية أيضا. والصيالة هذه سواء كان القائم بها قال آدمي، والمراد بالصيال هو الشخص الذي يريد أن يهجم على الآخر ليعتدي عليه أو ليأخذ منه مالا أو ليهتك عرضه، قال آدمي أو بهيمة. وكذا لو اندفعت بهيمة إلى بني آدم وهي صائلة فله 3 أحكام في الدنيا والحكم الرابع في الآخرة. الحكم الأول ذكره بقوله فله الدفع عن ذلك، يعني عن الصيالة، بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به. فمن كان يندفع بالتهديد بالكلام لا يدفع بالضرب، ومن كان يدفع بالضرب باليد لا يدفع بالضرب بالخشبة، ومن كان يدفع بالخشبة لا يدفع بالحديدة، وهكذا. والضابط في ذلك ذكر بقوله بما يغلب على الظن دفعه به. والحكم الثاني فإن لم يندفع إلا بالقتل، يعني لم ينفع به الكلام ولا الضرب، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، يعني فله أن يقتله. ولكن إذا قتله من غير بينة أنه صال عليه فإنه يقتل. مثال ذلك: لو أن شخصا مع زوجته في الصحراء أتى إليه رجل بسلاح وقال أريد أن أهتك عرض زوجتك، فهدده بالكلام فلم ينفع، فقتل الزوج ذلك الصائل فمات الصائل. إذا لم تكن هناك بينة عند الزوج بأن هذا أتى ويريد أن يعتدي على عرض زوجتي فإن الزوج يقتل. فإذا قيل إنه أراد أن يدفع عن عرض زوجته وليس عنده أحد، نقول حتى ولو كان ذلك، لأنه لو فتح هذا الباب لسالت الدماء، فكل شخص إذا كان بينه وبين آخر عداوة يقتله، ثم يقول هذا أراد أن يهتك عرضي أو أن يأخذ مالي أو أن يقتلني. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: لا يؤخذ الناس بدعواهم، يعني لابد من بينه، لا ادعى قوم دماء رجال وأموالهم. وكذا لو أن شخصا أراد أن يقتلك وأشهر السلاح عليك فبادرته بالقتل، إذا لم يكن عندك بينة أنه أراد أن يقتلك تقتل. لذلك قول المصنف فله أن يقتله بشرط أن يكون عندك، بشرط أن تكون عندك بينة من حضور أشخاص يشهدون بصيالته عليك. الحكم الثالث قال ولا ضمان عليه، يعني لو ثبت أنه صال عليك فلم يندفع إلا بقطع يده فقطعتها، لا ضمان عليك بالدية فيما دون النفس. وكذا لو ثبتت صيالته عليك فقتلته، لو طالب أولياء دمه بدية النفس لا ضمان عليك لأنه صائل. والحكم الرابع يتعلق بالآخرة، قال فإن قتل، انتقل هنا إلى الشخص المصهول عليه، فقال فإن قتل فهو شهيد. والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي قال امنعه، قال فإن قاتلني قال فاقتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. ثم بعد ذلك لما بين المصنف أن من صال عليه له الدفع بين ما حكم هذا الدفع، فقال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، يعني يجب عليه أن يدافع عن نفسه لأن الله عز وجل أمرك بالحفاظ عليها، فقال ولا تقتلوا أنفسكم. وحرمته يعني يجب عليك أن تدافع عن عرضك وجوبا. قال دون ماله، لأن له أن يبذل المال إلى الآخرين ولا يجوز له أن يبذل عرضه إلى الآخرين، وكذا لا يجوز له أن يقدم نفسه للآخرين لقتله إلا في القتال الحق. ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف رحمه الله من أراد أن يصول عليك ومعه السلاح، انتقل بعد ذلك فيما إذا دخل المنزل من غير سلاح أو بسلاح، فقال ومن دخل منزل رجل متلصصا، يعني طالبا السرقة، فحكمه كذلك، يعني تجري عليه الأحكام الأربعة السابقة، له أن يدفعه بمغرم الظن دفعه به، إذا لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولو مات أو تلف شيء من أطرافه فلا ضمان عليه، ولو قتلك السارق وأنت تريد أن تدفعه فأنت شهيد. مثال ذلك: لو أن شخصا دخل منزلك يريد أن يسرق شيئا فهددته بالكلام فلم يندفع، ثم وصلت به إلى القتل، لك أن تقتله بشرط أن أي اعتداء منك عليه يجب أن يكون ببينة، وإذا لم يكن بينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون مال فهو شهيد، فليس لك سوى الصبر، وإلا يقام القصاص عليك لأنك قتلت نفسا من غير بينة. ومن الأحكام أيضا: لو أن رجلا ليس معه سلاح ولم يدخل منزلك، وإنما نظر من خارج الباب إلى منزلك والباب مغلق، فلصاحب الدار أن يفقع عينه ولا ضمان عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا، كما في البخاري ومسلم، لو أن رجلا اطلع في بيت قوم ففقع عينه لم يكن عليه جناح. أما إذا كان الباب مفتوحا فنظر فيه فلا يجوز أن يرمى بشيء، لأن المقصر في ذلك هو صاحب الدار. وكذا أيضا من تسمع إلى حديث قوم في باب مغلق فأتلفت أذنه مثلا فلا جناح عليه، لأنه يقاس على العين. أما إذا تكلم اثنان في باب مفتوح أو يسمع فلا يعتدى عليه، لأن هذا تقصير من المتحدثين، ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب حد قطاع الطريق. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.